بسم الله الرحمن الرحيم. حكاية إبريق الشاي من تأليف رائد أدب الأطفال الأندرسون، يقدمها ويحكيها عبد التواب يوسف. إبريق الشاي. نحن نرى إبريق الشاي في كل يوم ولا يخطر على بالنا أن يكون بطل قصة، لكن أندرسون حكى عنه يقول: يحكى إنه كان هناك إبريق شاي، كان فخورا بنفسه إلى حد الغرور لأنه مصنوع من البورسلين الفاخر الغالي الثمن. كان يعتز كثيرا باليد التي يمسكونه منها والبوز الذي يبدو وكأنه عنق طائر. لديه شيء في المقدمة وشيء في المؤخرة، ولم يكن يذكر غطاؤه ذلك لأنه مشروخ. وما من أحد يفخر بشيء مختوش أو مشروخ، لذلك سكت عنه ولم يشر إليه أبدا، خاصة وأن السكرية واللبانة، أي إناء السكر وإناء اللبن، لكل منهم غطاء سليم صحيح ومنتبهان لغطاء إبريق الشاي والشرخ الذي فيه. لذلك همس الإبريق لنفسه: أعرف هذا العيب، لذلك أنا متواضع. نعم، هناك غطاء للسكرية وبوز للبانة، لكنني أحظى بالإثنين معا، وأنا ملك مائدة الشاي بلا منازع أو منافس، أنا سيد الموقف. إبريق الشاي يجد دائما عنده ما يتباهى به ويتميز على الآخرين. يقول: يضعون الشاي بداخلي ثم يسكبون من فوقه الماء الساخن وهو يغلي، وبدون هذا لن يجدوا شايا يشربوه. ويبتسم البعض ويضحك الآخر. وحدث يوم أن أمسك أحدهم بيد الإبريق أو أذنه في رقة ولطف، وإذا به ينزلق من بين أصابعه ويسقط على الأرض وتنكسر يده ويتحطم البوز. ولسنا في حاجة إلى أن نشير إلى ما وقع وما حدث لغطائه المشروخ من قبل. رقد إبريق الشاي على الأرض وتسربت منه المياه المغلية، وكان من الواضح أنه تلقى ضربة قاضية كما يقولون، أضحكت كل من حوله. ارتفع صوت يقول: أظنه قد لزم الصمت ولم ينطق بكلمة، هو لا يستطيع ذلك ولن ينسى هذا الحدث عمره كله. وراح ينعي نفسه، خاصة بعد أن أطلقوا عليه كلمة المرحوم، وذلك في اليوم التالي مباشرة، وجمعوا حطامه وأعطوه لامرأة فقيرة مسكينة تدور في الشوارع باحثة عمن يحسن إليها بشيء ويتصدق برغيف خبز. تساءل إبريق الشاي: ما الذي يمكن أن تفعلوا بي هذه المرأة؟ على كل حال، هذا هو حال الدنيا، يوم لك ويوم عليك، يوم للفرح وآخر للحزن، من يدري ما الذي سوف يحدث في الغد القريب. كان المسكين ما زال يأمل في أن ينصلح حاله وأن تعود إليه أيام المجد والفخار، ولم يفقد الأمل في حياة أفضل. وإن كان البعض يردد: أي مستقبل يمكن أن يكون لحطام إبريق الشاي؟ في اليوم التالي كانت هناك مفاجأة تنتظره. وجد المرأة تحشوه وتملأه بالطمي والطين، تراب مخلوط بالماء، الأمر الذي أدهشه وجعله يتساءل: ما هذا المصير؟ وعندما غرزوا في الطين برعما صغيرا أخضر تفائل، وسرعان ما بدأ هذا البرعم ينمو ويكبر، بل ويتفتح ويصبح زهرة نضرة، غير أن إبريق الشاي المحطم لم ينتبه له ولم يهتم لهذه الزهرة الجميلة، لأنه كان طيلة الوقت يندب حظه ويبكي مصيره، إذ ليس من المعقول والمقبول أن يتحول إلى قصيص زرع وهو ليس من الفخار بل من البورسلين الفاخر غالي الثمن. تمنى الجميع والمرأة العجوز الفقيرة أن يلتفت إلى الزهرة، ويواليها اهتمامه اهتماما، ويبدي إعجابه بها وتقديره لجمالها، لكنه غفل عنها وعن احتوائه لها. نابضة للحياة، مشرقة متطلعة إلى الحياة، مهما كان عمرها قصيرا كان جديرا بإبريق الشاي أن يحمد الله ويشكر له فضله. لكن المخلوقات تحب نفسها إلى حد كبير وتغفل عن الإعلان عن الامتنان، وتتمادى في ذلك خاصة في أواخر أيامها. وكانت هناك مفاجأة أخرى لم يتوقعها إبريق الشاي، ذلك إنهم أقدموا على فعل شنيع، إذ أقسموه إلى نصفين وقصروه قطعتين منفصلتين، وحرموه من الزهرة اليانعة وأخرجوها، وقد أحاط التين بجذورها ليغرزوها في قصيص من الفخار، وألقوا بما تبقى من الإبريق حطاما في صفيحة المهملات والقمامة، ما عاد أحد بحاجة إليه، وما تبقى فيه من شيء يستحق أن يحتفظوا بها. كانت هذه حكاية إبريق الشاي لرائد أدب الأطفال العالمي أندرسون.